من السائل إلى المتوفى. مرات يأتي شخص مثلا يسألك ويقول لك مثلا إيه، أبي توفي وترك أمي وأختي وكذا. فمرات بعض المبتدئين يعني يقول لك الورثة الآن إيه، أم وأخت. لا، هذا خطأ، هي أم وأخت السائل الذي يسأله، لكن احنا لا يهمنا يعني ماذا يقرب هؤلاء للسائل أو المستفتي، احنا الذي يهمنا ماذا يقربون للمتوفى. فلابد أول خطوة احنا بنحول القرابات كلها إلى المتوفى. وأيضا لا ننسى أن السائل نفسه قد يكون قريبا للمتوفى فنضيفه إلى القرابات. يعني لما يأتيك شخص ويقول لك أبي توفي أو ترك أمي وأختي، الآن من الورثة الآن؟ زوجة وابن وبنت. إذا نحول الموضوع إلى زوجة، أم السائل هذا لما توفي أبوه، فالأم السائل هي زوجة المتوفى، وأخته هي بنت المتوفى، وهو نفسه أيضا ابن المتوفى هو من ضمن الورثة، وهكذا. فدايما احنا ننسب إلى الميت. فيقول فالورثون عندنا أول شيء الابن، هذا رقم واحد. اثنين ابن الابن، اثنين ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، وإن نزل بمحض الذكور، وإن نزل يعني ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن، مهما نزل بمحض الذكور يعني لا يكون فيهم إلا ذكور، يعني الواسطة بينه وبين الميت كلهم ذكور. ابن لما نقول ابن الابن يعني إما ابن الابن المباشر أو ابن ابن الابن أو ابن ابن الابن، مهما نزلت الدرجات. وطبعا هذه الأمور يعني في الأعصار السابقة، يعني حيث كان الناس يتزوجون صغارا، و يعني تجد يعني الشباب والبنات وكذا يعني بمجرد البلوغ يتزوجون وكذا. فتجد مثلا رجل يعني إذا عاش مثلا 80 سنة ولا 70 سنة ولا كذا، يعني يمكن أن يرى يعني 4 أو 5 أجيال من ذريته وكذا، ويوجد أيضا أجيال من أجداد المتوفى وكذا. فلذلك يعني نجد يعني بعض هذه المسائل المتعلقة بهؤلاء الوقت. فالابن وابن الابن وإن نزل. رقم 3 الأب من الوارثين من الرجال، الأب طبعا يعني أبو المتوفى أو المتوفى، إذا كان متوفى رجل أو امرأة فنقول الأب يعني أبو أبو الميت أو أبو الميت. رقم 4 الجد وإن علا بمحض الذكور، الجد وإن علا بمحض الذكور، بمعنى أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب وهكذا بمحض الذكور. المحض اللي هو الخالص، يعني مرات تستعملون بمحض الذكور يعني بذكور خالصين، يعني يكون الواسطة أبو أبي أبي، الواسطة بينه وبين الميت كلهم ذكور، فهذا من ضمن الورثة أيضا. وطبعا هذا احتراز من من نوع آخر من الأجداد، يعتبر من ذوي الأرحام ليس من الورثة، اللي هو الأجداد كله جد أدلى بأنثى إلى الميت، يعني الواسطة بينه بالميت فيها أنثى، هذا ليس من الورثة. أبو أم الميت لا يرث، أبو أم أبي أبي أبي الميت، طالما دخل فيها أنثى في الطريق بينه وبين الميت إذا ليس من ليس من الورثة. فالجد الذي يكون وارثا هو الذي يكون يعني الواسطة بينه وبين الميت كلهم ذكور، إما أبو الميت إما أبو أبي الميت مباشرة أو أبو أبي أبي الميت مهما علا. الوارث الخامس الأخ، الوارث الخامس الأخ هو أخو المتوفى. ثم إذا أردنا التفصيل يعني نقسم، نقول الأخ إما شقيق وإما لأب وإما لأم، والجميع يرثون. الأخ الشقيق هو الذي يلتقي مع المتوفى في أبويه، يشترك مع المتوفى في أبويه في أبيه وأمه. والأخ لأب هو الذي يشترك مع الميت في أبيه، ولكن أمه ليست هي أم الميت، فهذا يقال له أخ لأب. والأخ لأم هو الذي يشترك مع الميت أو مع الميتة، يعني يشترك مع الميت في الأم،

لكن نقول أولاد يشمل الذكور والإناث. فهنا مثلا ما نقول ابن الابن أو نقول مثلا ابن العم نقصد الذكور فقط، أن الابن نقصد الذكور. طيب هؤلاء الوارثون من الرجال، يبقى إذن لما نعيد قراءة البيت الآن بعدما وضحنا، طبعا الآن لو هتعدهم إجمالا تجد أنهم 10 اللي هم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، 10. لكن هتعدهم بالتفصيل بحيث أن الأخ هتعده 3 أقسام، والعم نعده وابن الأخ نعده قسمين، والعم قسمين وابن العم قسمين، فنجد أن العدد صار 15. فهنا يقول الوارثون إجماعا الابن، واضح، وابنه اللي هو ابن الابن، ولو نأى، ولو نأى يعني بعد، اللي هو يعني وإن نزل بمحض الذكور، وأب، وأب ممكن لو تحب تضع فوقها أرقام كده، يبقى الابن هذا 1، وابنه ولو نأى هذا رقم 2، وأب هذا رقم 3، جد له، جد له يعني جد للأب اللي هو أبو الأب، هذا رقم كم؟ 4. والأخ من حيث انتسب، الأخ من حيث انتسب يعني الأخ بجميع أقسامه وأنواعه، سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم، هذا معنى والأخ من حيث انتسب. كم كده عددنا؟ 5. قال وابن أخ هذا رقم 6، والعم هذا 7، وابنه اللي هو ابن العم هذا 8. قال ولا للأم في الثلاث، معنى ولا للأم في الثلاث يعني آخر ثلاث، آخر ثلاثة أنواع ذكرت اللي هم ابن الأخ وابن والعم وابن العم، هؤلاء يرث منهم الأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ولا يرث ابن الأخ لأم، والعم يرث العم الشقيق والعم لأب، ولا يرث العم لأم، وابن العم يرث ابن العم الشقيق وابن العم الأب، ولا يرث ابن العم لأم. فهذا معنى ولا للأم في الثلاث، يعني ولا يرث ابن الأخ لأم ولا العم لأم ولا ابن العم لأم. ففي الآخر الثلاثة ذكروا الذي القرابة التي للأم في الثلاثة الأخرى، يعني في آخر ثلاثة ذكروا لا توريث للقرابة التي من الأم. قال زوج هذا رقم كم؟ 9. ذو الولا اللي هو المعتق، الولاء اللي هو الاعتاق، ذو الولا اللي هو المعتق هذا رقم 10. فهؤلاء الوارثون من الرجال. نتوقف هنا لصلاة المغرب إن شاء الله، ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.